الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح كتاب عمدة الأحكام، وعلى ندخل في آخر باب من هذا الكتاب العظيم، كتاب العتق، ونختم به إن شاء الله شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الأحكام. كتاب العتق، العتق أصالة جاء في الشرع بمعنى إزالة الملك عن آدمي لا إلى مالك آخر تقربا إلى الله تعالى، أو هو يأتي بمعنى الحرية أيضا، لكن هو الأصل في كما قال علماءنا في الشرع إزالة الملك أو الملك عن آدمي، الملكية لا أسف، إزالة الملكية عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله عز وجل. والعتق له معاني، في الشرع في اللغة أقصد بأكثر من معنى، جاءت بأكثر من معنى. فيقال العتق يأتي بمعنى الشرف، ويأتي بمعنى النجابة، ويأتي بمعنى الكرم، ويأتي بمعنى القوة. كل هذه معاني ممكن تقول بقى على الأصول تطبقه، هذه اسم مشترك، صحيح؟ قلنا اسم مشترك إيش؟ اللفظ واحد والمعاني تختلف. فهنا يأتي بمعنى، قلنا يقال عتق الفرس أي سبق ونجا، وعتق الفرخ يعني طار، الفرخ لما يطير يقول عتق. وأيضا يقال بمعنى الكرم، العتق بمعنى الكرم. يقال ما أبين العتق في وجه فلان، يعني ما أكرم فلان. ويأتي العتق أيضا بمعنى الجمال، ومنه لقب الصديق رضي الله عنه وارضاه بالعتيق. وقلنا العتق يأتي بمعنى السبق والنجاة، السبق هنا من السباق، لذلك يقول عتق الفرس أي سبق ونجا. ويقال أيضا معنى القوة، يقال مثلا عتق الطائر أو عتق الطائر إذا قوى جناحه على الطير. وما نحتاج نوع في كتابنا أو في بابنا العتق بمعنى الحرية، وهو إزالة الملك عن الأدمي إلى مالك، ولكن إلى الله عز وجل. وهذا آخر كتاب ذكره المؤلف في ترتيبه، وجاءه بعد كتاب الجهاد مرتبا على كتاب الجهاد، لأن الرزق أصالة هو من أسباب الجهاد، من أسباب الجهاد في سبيل الله عز وجل. فالأصل أن الرزق لا يكون إلا أولا بجهاد في سبيل الله، يجاهد المسلمون الكفار فينتصرون عليه، فيأخذون منهم أسارة، فيكون عتيق، يريد ولي الأمر يجعلهم آسف يكونون عبيد لهم أو جواري أيضا لو كانت نساء وغير ذلك، فهذا يكون للمسلمين. إذن الأصل في الرق أن الإمام بيضربه على الأسارة، لما يأسر المسلمون الرجال أو النساء فيكون أسارة عندهم. إذا رأى الإمام المسلمين المصلحة بأنه يتبقى هؤلاء أرقاء يبقيهم أرقاء، وإن رأى المصلحة أن يبادلهم بأسرى من المسلمين يبادلهم، وإن رأى المصلحة أن يقتل الرجال ويترك النساء والصبيان إن رأى ذلك، هذه أيضا مصلحة للإمام. فكل هذه ترجع مصلحة الإمام، مصلحة شرعية يقررها الإمام. إذن الأصل في أن الرق يكون بالجهاد، ولكن طبعا لابد أن يكون جهاد شرعي وفيه ضوابط شرعية حتى يكون الرق أصلا رقا شرعيا أيضا. فالعتق هنا يكون هو في الاصطلاح إيش؟ تحرير الرقبة. العتق هو تحرير الرقبة وتخلصها من الرق. وهذه مسألة ناظر إلى الرق وحكم الرق على الآدمي الذي هو أصبح رقيقا، قالوا هذا الرق عجز حكمي، عجز حكمي سببه الكفر. يعني إيش؟ الأصل أن الله عز وجل قد كرم بني آدم، كرم الإنسان وشرفه على جميع المخلوقات وفضله على كثير ممن خلق سبحانه وتعالى تفضيلا، لكن لما كفر هذا الآدمي هذا الإنسان وكفر بالله وادعى الشريك مع الله عز وجل أو عبد من دون الله عز وجل أو لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع عن الطاعة لأولياء الله والاستجابة للرسل وكتب وكتاب الله عز وجل أنزله فكفر بذلك. فلما كفر بالله عز وجل أنزل الله عز وجل على هذه المرتبة منزلة التكريم للإنسان حتى يعلم الجهال والذين والضعفاء الإيمان والذين عندهم ريب في دينهم عندما يأتيهم من يتكلم ويقول عندكم الرق وعندكم العبودية والإسلام وكأن هذا ملمز على الإسلام وهذا خطأ، لابد للمرء أن يعلم هذا الكلام جيدا ولا يعني كما يقال يهرب من هذه الحوار ولا هذا الكلام، بل يكون فيه عزة وأن يتكلم فيه. نعم نقول بالرق ونقول بالعبودية وأن الله عز وجل أباح لنا إن قتل إن جاهد المسلمون الكفار لإعلاء كلمة الله فأبوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل أن يرقوهم، وهذا ماضي إلى قيام الساعة، وهذا الذي قاله فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي حكم واحد في الشرع بنسخ ذلك، ومن يدعي غير ذلك عليه أن يبين الدليل، ولكن هذا كله كما قلنا بضوابط شرعية، وهذا كله لأن هذا المرء كما قال علماؤنا هرب من عبودية الله عز وجل أو لم يرضى بعبوديته لله عز وجل عبودية الحق، فابتلاه الله عز وجل بعبودية المخلوقين. انظر كنت مكرما عندما كنت على الإسلام أو كنت مكرما ومشرفا ولك الفضل عندما تكون من أولياء الله عز وجل، عندما تكون من أهل الإسلام، ولكن لما امتنعت عن الإجابة، امتنعت عن الطاعة لله عز وجل، امتنعت عن الدخول في دين الله عز وجل، أنزلك الله عز وجل بل أكثر من الأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فليس هناك أعظم من إهانة في الأرض إلا إهانة أهل الكفر، وليس هناك مهان ذليل أدل من الكافر سبحانه وتعالى. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام أصلا، لماذا؟ لأنهم قد كفروا بالله عز وجل. فنقول هذا هو شرع الله عز وجل الذي قد بينه لنا، ولا يجب على أحد أن يعني يستحي من ذلك أو يظن أن هذا في من قسى، بل هي العزة كل رب الكعبة، هي العزة الله عز وجل قد جعلها للمسلمين على الكفار عندما رفضوا أن يكونوا من أهل الإسلام، ولكن لو آمن وأسلم ودخل في الدين أو لو قبل بالجزية إن كان من أهل الكتاب ولذلك فلا يتعرض له، وكل هذا يبين لك كمال الشرع وكمال دين الله عز وجل. ولكن من رفض ذلك وقاتل المسلمين ورفع السلاح على أهل الإسلام وكان من أهل الكفر فقاتلهم أهل الإسلام فملكوا رقابهم فهم حل لهم، فهذا حكم الرق وملك اليمين، لا يستطيع أي أحد كائن من يكان أن يعقم على حكم الله عز وجل، بل هو حكم شرف وكرم وعزة وتكريم من الله عز وجل، ولا يحل لأحد أن يظن أن هذا فيه شيء ولا أن هذه منقصة أو معيبة في الإسلام. كيف ذلك وقد الله عز وجل قد شرع ذلك وقد فعله خير الأمة خير الأنام، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في سبيل الله وأسر من أسر سواء كان أرادهم يعني عبيدا أو جواري أو فداهم، ولكن هذا الرق هو ثابت في كتاب الله عز وجل، والرق لا يختص بجنس ولا يختص بنوع ولا يختص بلون ولا يختص بشيء، يعني ولا ما دام قد كان من أهل الكفر ووقع في الأسر أو وقع في أيدي المسلمين بعد قتال فهو هو في الرق، سواء كان عربيا أعجميا أبيضا أسودا غنيا فقيرا، هذا لا تفرق بين في الإسلام بين ذلك. ولذلك أنا أنبه وأشدد، ليش؟ لأن البعض يلمز كأن هذا عيب في الإسلام، والبعض الناس الذين لا يفقهون في دين الله أو لا يتعلمون العلم الصحيح يظن أن هذا الأمر فيه منقص أو شيء، بل هذه عزة كما قلت أعزنا الله عز وجل بالإسلام، فكان هذا حقا للأمير أن يعني يسترق ما أراد أن يسترق. ولكن جاء الشرع أيضا يبين بأن الله عز وجل كما قال علماؤنا متشوف ومتشوق إلى يعني إلى تحرير العبيد، فجاء باب العتق هنا، تجد يعني بعض الأعمال التي قد يفعلها المرء فيها محظورات، فتجد الكفارات فيها وهي عتق الرقاب. فالعتق بين الله عز وجل أو بينت السنة على أنه من أبواب الخير وبابه من أبواب البر أن يعتق المرء الرقاب المؤمنة، طبعا لأن كلامنا في العتق في الكفارات في الفقه سيكون على تحرير رقبة مؤمنة، وهذه من أعظم الطاعات وأجل القربات. قال سبحانه وتعالى: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. فهنا قدم الله عز وجل، انظر ما أدراك ما العقبة، فك رقبة، فك الرقاب من أعظم القربات، قدمه الله عز وجل على الإطعام وعلى اليتيم وغير ذلك. قال كما قال علماؤنا: عتق الرقبة أفضل من الإحسان ومن الصدقة بجميع الوجوه. وهذا أمر عظيم جدا، بل كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله كل عضو منه بعضوه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. وهذا في الحديث الصحيح دل على فضل العتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله فكاكا للمرء من النار، فكلما أعتق الإنسان أحدا وجعله حرا أعتق الله عز وجل بكل عضو منه عضو له من النار. فعتق الرقبة أجمعت الأمة على فضله وعلى استحبابه. ذكر لنا المؤلف ثلاثة أحاديث سنتعرض إليها إن شاء الله اليوم، ونبدأ بالحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر، تفضل. عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد وما عليه قيمة عدل أعطي شركاؤه قصصه، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. طيب الذي يليه أيضا يا دكتور عشان يعني نحتاج إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله، إن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العدل غير مشروط عليه. نعم، هذا كتاب العتق. فذكر المصنف الحديث الأول والحديث الثاني، والحديث الأول كأنه يعني الأصل في العتق كنا بأنه على الاختيار، يعني هي قربة طاعة، لكن الحديث الأول هنا فيه نوع من الجبر، العتق الجبري. يعني الأصل أن فيه عتق اختياري وعتق جبري، فهناك عتق جعله الله عز وجل خيرا، هو في الاثنين خير عموما، لكن وجعله مندوب ومستحب، كأن يعتق صدقة لله عز وجل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، من اشترى بلالا وأعتقه لله عز وجل، وغيره من ما كان يفعلونه الصحابة رضي الله عليهم يفعلونه تقربا إلى الله عز وجل. وهناك نوع من العتق واجب على الإنسان وملزم به، كما في كفارة القتل وفي كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، هذا عتق واجب. ولكن الذي يرجعنا نحن نتركه وننزل إلى الذي يليه أو الترتيب، لأن لا نجد الآن الرقاب، لكن من وجد مالا ووجد الرقبة فيجب عليه أن يعتق رقبة. فهذه في كفارة القتل كنا، في كفارة الظهار، في جماعة في نهار رمضان، هذا عتق واجب. وهناك عتق واجب جبري الذي معنا هنا، يعني يلزم الإنسان أيضا، وغير الذي قبل الذي معنا في عتق واجب جبري إذا ملك المرء أحد أرحامه، يعني رجل فاشترى فتبين أنه والده، اشترى عبدا وتبين أنه والده، فهذا يجبر على العتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم منه فقد عتق عليه، من ملك ذا رحم منه فقد عتق عليه. فلو كان مثلا أبوه رقيقا فاشتراه، مجرد أن يشتريه أصبح الأب حر، وهذا يسمى عتق جبري أيضا. طيب العتق الجبري هذه أول حالة فيه، ليش؟ اللي هي أن يستغرق العتق كله، يعني يكون الجبر في العتق كله كعتق ذوي الأرحام كما قلنا الآن، أو بعض الحالات التي قال الفقهاء بأنه مثلا فقع عين عبدا له أو ضربه قطع منه عضوا أو غير ذلك، فالبعض يقول يعتق هذا العبد على أحد القول، على أحد قول بعض العلماء إن كان سيد عنده عبد فقع عينه أو قطع عضو منه، وبعضهم قال يقتل، وبعضهم قال إن في سنة مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. المهم إن هذا العتق الكلي جبري كلي، لكن هنا عتق جبري للبعض الذي معنى في هذا الحديث. إن كان اثنين شركاء في عبد، زيد وعمر شركاء في عبد، فزيد أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فقال أنا أعتقت نصيبي في هذا العبد، له النصف. طيب هنا جاء الحديث الذي معنا الآن، من أعتق شركا له في عبد، زيد وعمر شركاء في عبد، فجاء زيد قال أنا نصيبي في العبد النصف، أنا أعتقت هذا النصف. هنا جاء الشرع نظرا نقول إن كان زيد اللي هو صاحب النصف الذي أعتق العبد هذا، إن كان زيد هذا موسر أو إن كان معسر، يعني إيش معسر؟ يعني هو خلاص أعتق العبد الذي هو لي نصف عبد أراد أن يتقرب إلى ذلك. طب نظرنا إلى حاله إن كان موسرا أو معسرا، نقصد بالموسر إنه غني؟ لا، نقصد إنه يملك مالا يساوي قيمة ما تبقى من هذا العقد العبد. يعني لو كان العبد ده يساوي 100,000، فهو كان له نصفه وعمر له نصفه 50، هو أعتق النصف الذي له لله، فننظر النصف الثاني بكام؟ ب50,000. نقول لو كان مع زيد المعتق 50,000، هنا يأتي الشرع فيلزمه أن يشتري نصيب عمر، يدفع لعمر 50,000 ويعتق العبد، ويكون هنا العتق جبري ومتعلق بحق الغير، وينتقل ساري إلى نصيب الشرك الآخر. وانظروا فيه بعض المسائل الفقهية حقيقة لن يعني أدخل فيها طويلا، لكن هنا كأن الشرع ألزم زيد لو كان معه هذا المال أن يشتري نصيب عمر قهرا، مش قهرا يعني يقول له أنت لك نصيب 50، خذ نصيبك 50 ويعتق العبد. وهذه لو كان موسرا يملك المال، أما لو كان معسرا سيأتي الكلام في الحديث الذي يليه الآن بأنه يسعى العبد في خلاص نفسه، إن استطاع أن يسعى يكسب في خلاص نفسه. فهنا من أعتق شركا، الشرك يعني النصيب، ويجاء من الشركة من الشراكة، والشرك ذا نصيب أو قدر أو حظ، يأتي معنى الحظ أيضا، لكن هي تأتي من الشركة أو الشركة أيضا. كل هذا المهم أنه لو من أعتق شركا يعني نصيبا له في عبد، هذا المقصود هنا الآن. وبينا الحالة بأنه اثنين شركاء في هذا العبد، فأراد أحدهم أن يعتق نصيبه وكان عنده ثمن النصف الثاني، فيدفعه إلى شريكه ويعتق هذا الأمر. وطبعا الشركة يعني في البيوع مباحة، وجاء الشرع بل جاءت السنة تبين ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث السائب بن أبي السائب قال للنبي صلى الله عليه وسلم نعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. وجاءت الأدلة عامة في الشرع على جواز الشركة عموما يعني، وتكون الشركة في شراء العبيد، في شراء الحيوانات، في شراء الدور، في شراء البساتين، في شراء كل شيء، هذا يعني يجوز في ذلك. وهنا يعني قالوا في الحديث قالوا فإن كان له مال بلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل. قيمة عدل هنا يعني يقصد به قيمة وسط، يعني الآن قوم العبد قيمة لا إفراط ولا تفريط، نشوف قيمته في السوق كام وقيمة الوسطية، وهذه يسأل فيها أهل الخبرة. طبعا هذا يعني الزمان ليس، لكن نسأل الله عز وجل أن يعز المسلمين ويمكن لهم من رقاب الكافرين وينشرون دين الله عز وجل، فيكون له هذه المسألة فتعود مرة أخرى. فنقول إن هذه قسمة عدل يرجع فيها لأهل الخبرة وأهل النظر، ويقوم بذلك ثم يعطى نصيبهم. قال عتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. طب ما فيش مال عنده يبقى عتق النصف. ثم سيأتي معنا الآن الحديث الذي الثاني، قال من أعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله. هذا كله شرحناه. فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، هذه أيضا بينا قيمته. لكن هنا يشبع ثم استسعى العبد غير مشقوق عليه، يبقى لو لم يكن عنده مال سيستسعى العبد، يعني العبد يسعى ليش ليأتي بالمال فيعتق نفسه بعد ذلك. يبقى هنا السعاية من من؟ من العبد. إذا كان المعتق معسرا ليس عنده قيمة النصف الثاني. وهنا في خلاف بين أهل العلم، خاصة الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال إذا كان الشريك معسرا وليس عنده قدرة فقال اسعى وخلص نفسك. هذا قول من الذي قاله بالسعاية؟ قول الإمام أبو حنيفة، هو أحد الروايات على الإمام أحمد، ووافقه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن الجوزي. أما الجمهور خلاف الإمام أبو حنيفة والرواية هذه عن الإمام أحمد وخلاف ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا عدم مشروعية السعي. طب ليش؟ قالوا طعنوا أو قالوا بأن هذه الكلمة الجملة ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها من كلام همام أحد رواة الحديث في السند، وليست بمرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحق أن أهل الحديث قووا وقالوا أن هذه اللفظة يعني قووا ورفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. وتكلم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرح صحيح البخاري عن ذلك، فقوى بأن هذه اللفظة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في خلاف، نعم في خلاف بين أهل العلم، الجمهور على عدم السعاية على اللفظة، على عدم أن اللفظة ليست منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقول الإمام أبو حنيفة رواية عن الإمام أحمد ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل الراجح بثبوتها فيكون فيه السقاية، وهذا من باب الحديث. وقالوا من باب النظر أيضا، يعني النظر يقوي الأثر. قالوا ليش؟ من النظر يقول بأنه يسوق أو يسوق، لأن العبد يستسعى يستسعي أو يسوق استسعاء العبد من جهة النظر أن يطلب أن يخلص نفسه وأن يسعى في فكاك نفسه وحده. ليش قلنا؟ قالوا إذا كان الشرع ألزم سيده الأصلي الذي أعتق نصيبه بنصيب غيره، في الحديث الأول الشرع لما قال للسيد الأول الذي له النصف وأعتق لو عنده مال ألزمه بأن يعتق أن يشتري من نصيب الثاني، بل ألزم الثاني أيضا اللي هو مالك لهذا أن يقبل المال ويأخذ هذا النصيب. فلو كان مدام الشرع جاء بإلزام السيد فمن باب أولى أن يلزم العبد، لا حرج في ذلك نظرا، أن يلزمه بأن يسعى ليفك نفسه بأنه يكسب من المال ما يستطيع أن يسدد به نصيبه. وهذا كله نظرا ليش؟ لمقاصد الشريعة، بأن الله عز وجل أولا لا شريك له سبحانه وتعالى، لأنه إذا أعطق هذا العبد نصفه لوجه الله عز وجل أو شريك جزء يعني منه لوجه الله عز وجل، بقى النصيب الآخر شراكة مع الشريك الثاني، وهنا الشارع سبحانه وتعالى لا يقبل شريكا. فلذلك ألزم السيد لو كان معه مال أن يعتقه بالكلية، وإلا يلزم العبد بأنه يسعى حتى يعتق نفسه أيضا بالكلية. وهذا قول نقول أثرا ونظرا، أنه يجوز له أن يصح أن يفعل ذلك ويكون قد فكك نفسه بالكلية من ذلك. هذا الكلام في الحديث الثاني، والحديث الأول والثاني هو المسألة فيهم واحدة. وطبعا في بعض المسائل بأن هناك جاء الشرع أحيانا بأنه يجبر المسلم، وإن كان هذه خصوصية في العتق حقيقة، لأن كما قال علمنا الله عز وجل أو الشارع متشوف إلى عتق الناس، عتق العبيد طبعا المسلمين في الأصل، وأن يكونوا أحرارا. فلذلك تجده ألزم، مع أن المال الأصل أن هذا ماله، والأصل أن جاء الشرع بإيش؟ بالحفاظ على أموال المسلمين وعدم إجبارهم، لكن هذا فيه نوع من الإجبار لمصلحة أعظم وهو عتق هذا العبد، خاصة بأن الشريك الأول هو أراد أن يعتق نصيبه، فهو أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، فكان يعني هناك إجبارا عليه أن يشتريه كان مسيرا، وإجبارا على الشريك الثاني أن يبيع ما هذا الملكية، لأن ليس في الشرع تجد حالات يجبر فيها المرء أن يبيع إذا كان محجورا عليه أو كان مثلا غني يماطل لمصلحة الغارمين وغير ذلك. وهذه من الصور أيضا المستثنى في ذلك، لكن فيه بيان تقديم المصلحة الأكبر على المصلحة الخاصة. في مصلحة خاصة لمن؟ لصاحب العبد، لكن في مصلحة أعظم وهو أن الشرع جاء لتحرير الناس ومتشوه بذلك، مادام قد دخل في الإسلام وأصبح مسلما فالأصل هنا أنه يكون حرا لله عز وجل. الحديث الثالث ختاما باب بيع المدبر أو المدبر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له في لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عبده لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ100 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. نعم، هذا باب بيع المدبر والتدبير، وأخوذ من الدبر، وهذا نوع من أنواع العتق ونوع خاص أيضا، أن يقول السيد لعبده: إذا أنا مت فأنت حر لوجه الله. هذا يسمى تدبير مطلق، وقد يكون التدبير مقيد، يكون مثلا السيد مسافر إلى غزوة من الغزوات أو إلى رحلة، فيقول له: إن أنا لم أعد من هذه الرحلة ومن هذه الغزوة فأنت حر لوجه الله عز وجل. أو أنا يكون مريضا فيقول: إن أنا مت من مرضي هذا فأنت حر لوجه الله عز وجل. فيأتي يرجع السيد من أو المالك يعني من الغزوة أو من الرحلة، أو يقوم من مرضه يشفى، فهنا لا يكون هناك تدبير ولا مقيد. فإن مات من مرض آخر أو من أمر آخر فلا يكون هنا يقع التدبير له، هذا يسمى تدبير مقيد. يبقى في تدبير مطلق أن يطلق له: إن أنا مت فأنت حر. أو التدبير المقيد أن يقيده بشيء كما قلنا من ذلك. وهذا باب التدبير أفرده المؤلف رحمة الله عليه، لأنه نوع من أنواع العتق. فذكر حديث جابر بأن دبر رجل من الأنصار غلاما له، وهنا دبر رجل من الأنصار غلاما له، يقال أن بعض أهل العلم قالوا في السنة أنه اسمه أبو زكوان، هذا الرجل رضي الله عنه كان عنده غلام فقال له: أنت حر بعد موتي. وهذا يدل أن دبر هذا كأنه مصطلح معهود معلوم، يعني هذا مع أنه مصطلح فقهي لكن موجود كمصطلح الصلاة شرعيا والصيام والزكاة، فكان هذا موجود يعني، لأنه وهذا دل أنه إيش مستحدث، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عائشة رضي الله عنها ورد أنها كانت دبرت جارية لها فسحرتها، فلما سحرتها أرادت أن تتخلص منها حتى تكون حرة وتموت عائشة رضي الله عنها، فنجاها الله عز وجل فباعتها. وسيأتي بعد ذلك الحديث الثاني يبين بجواز بيع المدبر قبل حتى وإن دبر يجوز أن يباع، أيضا من هذا الباب الحديث الثاني الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث عائشة أيضا أنها باعت الجارية التي كانت دبرتها لما علمت بأنها قد سحرتها، حتى قالت: باعتها لرجل سيء الخلق أو شيء شديد، حتى من باب التعذير لها. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أولا دبر رجل من الأنصار غلاما له، يبين جواز التدبير، وأصلا هي دبر الشيء وآخره، لذلك يقال دبر الشيء دبر الدابة مؤخرتها أو الراحلة، وأيضا دبر الصلاة آخر الصلاة، سواء كان على الخلاف قبل التسليم وبعد التسليم في بعض الأذكار، لكن هو دبر الشيء آخره، والحياة دبرها الموت، آخر شيء في الحياة هو الموت. فلما كان العتق موقوفا على الموت صار من هذا الوجه تدبيرا، لأن حياة العتق موقوف على الموت، فكان هو التدبير من هذا الوجه. في أولا مشروعية التدبير وقد بيناه في هذا الحديث، وأجمع العلماء على ذلك، الحديث الثاني أو الرواية الثانية يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن هذا الرجل من الأنصار قد أعتق غلاما له، ويقال أن الغلام كان قبطيا كمان أيضا، فلما بلغه أمره وكان هذا الرجل علم أنه كان في حاجة إلى المال بعد ذلك، فنسأل لما علم من ذلك باع أعتق، لأنه كان هنا حاجة في روايات أخرى أن رجل الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، وقال ولم يكن له مال غيره، ما كانش عنده مال ثاني وكان في حاجة إلى المال، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك باعه ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إلى هذا الرجل. وهذه مسألة إيش تبين؟ مسألة فقهية، جواز بيع المدبر، جواز بيع المدبر، يعني لو كان هناك أحد دبر غلاما أو جارية ثم احتاج مثلا أن يبيعه بعد ذلك فيجوز أن يبيعه، وهذا هذه المسألة من أين؟ من هذا الحديث. هذا الجواز قال به الشافعية رحمه الله، أو الشافعية أصحاب الشافعي الشافعي، وقالوا على العموم سواء كان لحاجة أم لغير حاجة يجوز بيع المدبر. فمن قال لغلامي أنت حر بعد موتي من حقه أن يبيعه قبل أن يموت سواء كان محتاجا أو غير محتاج. والجمهور خلاف الشافعية قالوا لا يجوز بيع المدبر أصلا، لا يجوز، لكن استثنوا الحاجة ثم اختلفوا في الاستثناء. طب الحاجة هي دين، فقر، مسكنة، ضعف، وهذا قال به المالكية والإمام أحمد أيضا والمذهب الحنابلة، فقالوا يجوز بيع المدبر إن كان هناك حاجة ولا يجوز بيع عند عدم الحاجة. استدلوا بإيش؟ بهذا الحديث الذي معنا، قالوا لم يكن له مال غيره، فقالوا إذن واحتاج. وفي رواية في السنن أن الرجل كان أنه دبر غلاما، أن الرجل دبر ثم أصابته الحاجة، قيل كان عليه دين، فقالوا فجاءت رواية السنن تنصيصا على أنه أصابته الحاجة، فقالوا إذن إذا دبر غلاما له، لأن غلام مال ملك له، ثم أصابته حاجة لا يستطيع من طعام أو شراب أو من دين، فقالوا يجوز. والبعض استثنوا أيضا يجوز في حالة الضرر مش الحاجة بقى، لا لو وجد ضررا من الاحتفاظ به سواء كان ضررا دينيا أو غير ديني، يعني فسق العبد أو فسقت الجارية، عنده أمة فسقت أو العبد فسق وما استطاع يسيطر عليه، فهنا هيصيب ضرر فممكن يبيعه. واستدلوا بذلك عن ما نقل عن عائشة رضي الله عنها وارضاها لما دبرت الجارية فسحرتها أرادت تؤذيها، فقالت لا أولا أنت حرة بعد موتي، فلما سحرتها علمت عائشة بذلك باعتها، وقالت اختارت لها رجلا شديدا وصاحب سوء في الخلق أو شيء، يعني أنه اشتد عليها تعذيرا لها. فالسلف قالوا إذن يجوز البيع المدبر ليس للحاجة فقط بل لو كان هناك ضررا يصيب المالك أو فسقا، إن طبعا قالوا السحر الذي فعلته لها هذا من باب الفسق أيضا. طيب ما دليل الذين يقولون بعدم بيع لعدم الحاجة؟ يعني قالوا الأصل عدم البيع وما احنا ما بيعنا الاستثناء، أين الأصل؟ قالوا الأصل من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقالوا إن هذا عقد أبرمه المالك مع أو السيد مع العبد أو الجارية أو الأمة، فتعاقد معه على أنه حر بعد موته، كما هناك عقد الكتابة بين السيد أيضا وبين العبد، فكما كان في عقد الكتابة بأنه لا يرجع عنه هذا لازم من وجه واحد وهو العبد، أن العبد يقول أنا ما أستطيع أن أسدد يعني يسقط العقد، لكن السيد بعد أن أبرم عقد الكتابة مع العبد أصبح لازما في حقه هو لا يستطيع أن يرجع فيه. فقال هنا أيضا كأن هذا العقد عقد التدبير هذا عقدا، فبعض أهل العلم ومن الشيخ الإسلام ابن تيمية أقروا هذه العقود وقالوا هذه العقود لازمة، وهذا الذي قال لذلك قالوا لا يبيع لا يباع المدبر إلا بالاستثناءات التي قالوها. وطبعا مسألة العقود هذه يعني لكن لها تفصيل في المعاملات إن شاء الله احنا نتعرض إليها في درس المذهب بغير ذلك، وقد بيناه أيضا في شرح كتاب البيوع هنا. فذلك هم يقولون لما يقول السيد للعبد الله يعني كان أنت حر بعد موتي، فكأنه يرون أن هذا عقد بين السيد حتى وبين ربه سبحانه وتعالى، كأنه تطوع بهذه العبادة أو بهذا الأمر بأنه أعتقه لله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل، فكأنه العقد بينه وبين الله أصلا أصالة، وبينه أيضا وبين هذا المخلوق. فلو كان العقد عقد بينه وبين الله عز وجل، فالله عز وجل قال يا الذين أوفوا بالعقود، فقالوا إذا لا نبطل هذا العقد إلا بدليل. فلما جاء الحديث وكان الدليل فيه للحاجة قلنا بالاستثناء للحاجة، وهذا مذهب الجمهور بخلاف مذهب الشافعية، أنهم يرون بأن المسألة ليست على هذا التقييد في العقود، وأن المسألة عبادات يعني عبادية، بل هي معاملة، بل هي عقد معاملة، فللمرء أن يرجع فيها قبل أن يعني يتم. وأخذوا بعموم الحديث، أو مش بعموم الحديث يعني استدلوا بالحديث على عمومه، استدلوا بالحديث على عمومه. والخلاف طبعا قوي حقيقة بين الشافعية وبين الجمهور، وإن كان الجمهور استأنسوا بالأصل هو الوفاء بالعقود، لكن تجد الأثار جاءت من حديث صحيحين هنا وحديث عائشة أيضا، وهذا طبعا كثرة للتقصير تضع في العموم. يعني لو قلنا بالحديث في الحاجة، طب حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعتها يعني ولم تقتلها، مع أنك ممكن تقتلها، ممكن يقال يرد على ذلك أنها سحرتها فكان ممكن تقتلها، لكنها أرادت أخف يعني أخف بعتها لذلك، لأنه ممكن يكون استثناء مثلا أو غير ذلك، ما قد يكون، لكن المسألة فيها ما فيها من الخلاف يرجع بقى فيه في كتب الفروع وغير ذلك. يقال أيضا إن اللي اشترى هذا العبد في بعض الشروحات نعيم بن اللحام رضي الله عنه، وهذا قرشي ويجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب في جده كعب بن لؤي، وصحابي جليل. أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو دخلت الجنة أو رأوه في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه دخل الجنة، فسمع نحمة من نعيم، نحمة هذه صوت يخرج من الصدر وهي بشارة، فقال له أنت بشره من أهل الجنة. ونعيم اللحام يعني كان من أشراف قريش وأسلم بعد 10 أنفس، فمن السابقين في الإسلام، وابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان حتى له منقبة عجيبة سبحان الله، يعني إنه كان يقوم على الأيتام والأرامل في مكة في زمن الجاهلية. فلما أسلم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، هو أراد أن يهاجر، فقالوا له اجلس لا تهاجر وقم على الأيتام والأرامل ولا يأتيك منا إلا خير، يعني أقروه على أن يجلس في مكة على الأيتام والأرامل، وقالوا لا تهاجر، وأمنوه قالوا لا يأتيك منا إلا خير. فبقى في مكة، وقيل أنه هاجر بعد ذلك في فتح خيبر، وكان أيضا هو يتعهد الأرامل واليتامى في الإسلام كما كانت عادهم في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يداعبه أو أراد أن يقول له، قال له أن قومي كانوا خيرا لك أكثر مني، إن قومي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كانوا خيرا لك أكثر مني. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر فتركوه، كان هو يريد أن وهو بقى فمنعوه، فيعني انهم جعلوا النبي يهاجر ولم يجعلوه هو يهاجر، كانهم يريد ان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ايش يعني، انت عند قومك افضل مني عند قومي، فكانه له مكانه عندهم عظيمه. لكن انظر الى الادب، هذا الصحابي قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انهم اذنوا لك بالهجره وحبسوني عن الهجره. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له لا أنت لك مكان عندهم لأنهم أبقوا عليك في مكة على إسلامك، وأنا جعلوني أخرج، فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هم أذنوا لك بالهجرة لمكانتك كانوا يقول وحبسوني أنا على الهجرة فجعلها على العكس وهذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم كانوا هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طبعا فيه فائدة عظيمة وهي حكمة الشريعة في أن المرء لا ينبغي أن يقدم وهذه تحتاج لفقه أيضا يعني في المعاصر أن ليس لا ينبغي للإنسان أن يقدم حاجة غيره على حاجة نفسه وهذا هو العدل هذا هو العدل الصحيح أن المرء أولا ينظر إلى حاله وحال أهله وأولاده ونفسه ثم ينظر للغير بعد ذلك فيلتفت إلى نفسه والأشياء القريبة ولا يلتفت الأشياء البعيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حاجة الرجل إلى المال ليسد دين أو ليأكل أو يشرب وغير ذلك على الغيب وإن كان حتى تدبيرا وعتقا بعد الموت ولكنه بين مثلا هنا بأن حاجة الرجل تقدم على الصدقة وعلى العتق فلا يتصدق أحد ويترك عياله وأهل بيته يحتاجون إلى المال وهم أحوج ما يكون فأوفر وأعلم وأفضل وأكرم الصدقات تكون على أهل البيت وعلى الزوجة أولا وعلى الأولاد وغير ذلك كما جاء الرجل قال عندي درهم قال أنفق على نفسي قال عندي آخر قال أنفق على أهلي قال أنفق على أولادي إلى أن قال بين له بأن الإنفاق على على على أولي القربى والأرحام أولا وعلى أهل بيتي ثم الإنفاق بعد ذلك في الصدقات وهذه من أعظم المسائل التي يعني يستفاد منها من هذا الحديث وإلى هنا نقول قد انتهينا بفضل الله عز وجل وكرمه علينا من شرح كتاب عمدة الأحكام كاملا اللهم لك الحمد الذي أنت أهله على نعم ما كنت لها أهلا قط اللهم لك الحمد في سري وفي علني اللهم لك الحمد في حزني وفي سعدي اللهم لك الحمد والشكر إن نعمك كثيرة علينا لا نحصيها ولا نحصي ثناء عليك ولا نقدر أنت سبحانك كما أثنيت على نفسك وأنت سبحانك غني عن العالمين سبحانك يا ربنا لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك اللهم لك الحمد والشكر ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من بعد اللهم لك الحمد والشكر عدد ذرات هذا الكون في السماوات والأرض وما بينهما وراء ذلك اللهم لك الحمد والشكر في السراء والضراء اللهم لك الحمد والشكر في الأولى ولك الحمد والشكر في الآخرة ولك الحمد والشكر من قبل ولك الحمد والشكر من بعد لك الحمد والشكر أناء الليل وأطراف النهار وفي كل حين ودائما وأبدا اللهم لك الحمد كما أنت أهله ووليه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره اللهم لك الحمد فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر اللهم لك الحمد في السر وفي العلن لك الحمد في اليسر وفي العسر اللهم لك الحمد على نعمك التي لا يحصيها غيرك اللهم لك الحمد حمدا لا ينبغي لا إله إلا أنت سبحانك اللهم إني أسألك إجابة الدعاء وأسألك الشكر في الشدة والرخاء اللهم إنا أشكر نعمتك علي وإن شكر النعمة لك يستحق الشكر فعلمني سبحانك كيف أشكرك الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانك ما أحلمك وبحال ما أعلمك وعلى تفريج هم ما أقدرك الحمد لله بعزتي وجلاله تتم الصالحات يا رب لك الحمد كما ينبغي لوجهك لجلال وجهك والعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا اللهم ادخلنا الجنة ونجينا من النار اللهم اصلح لنا شأنه كله اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريء ولا يؤاخذ بالستر يا عظيم العفو وحسن التجاوز اللهم ارضى عنا وتقبله منا الحمد لله رب العالمين الذي على فقهر وملك فقدر وعفى فغفر وعلم فستر وهزم ونصر وخلق ونشر. الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا وجعل لكل قدر أجلا وجعل لكل أجل كتابا. أشكرك الله على ما أنعمت به علينا. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد في سري وفي علني. اللهم الحمد والشكر لك رب العالمين، خالق اللوح والقلم وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والأجال بالمقادير والحكم، وجمل الليل بالنجوم في الظلم. يا كريم يا منان، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ننشر ذلك بين الناس. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك الله بحمدك عدد خلقك ورضا نفسك عزيز عرشك ومداد كلماتك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، ألا يحرمنا من هذا هذه المجالس، وأن يرزقنا الفهم والعلم والحفظ، وأن يرزقنا العمل. اللهم ارزقنا العمل بهذا العلم، اللهم ارزقنا العمل بهذا العلم، اللهم ارزقنا العمل بهذا العلم. اللهم اجعله خالصا لك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة نلقاك. اللهم اغفر لنا ذنبنا واسرافنا في أمرنا. اللهم من كان في هذا الشرح من خير فهو منك سبحانه وتعالى، ومنك من توفيق وتسديد وهو منك سبحانه وتعالى، وما من كان فيه من زلل وخطأ وتقصير فمني من الشيطان، والله بريء من ذلك. اللهم علمنا يا رب ما ينفعنا، أسألك التوفيق والسداد. قولي قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شكر الله لكم جميعا، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.